الكفارة. التفتوا جيدا. فلهذا إذا تريدون ما يقع اشتباه قولوا ويسمى الجنس الثاقل، هذه الجنس القريب لأنه أقربها إلى النوع ويسمى أيضا، هذه حسبوها حتى بعد ليس الخلط بين التقسيمين. التفتوا جيدا. قال وبعده الجنس الأدنى الذي هو مبدأ سلسلة الأجناس ويسمى الجنس الثاقل وهو الحيوان في البتة، حتى ليس الخلط بين هذا التقسيم والتقسيم الذي ذكرناه وهو الجنس إما قريب وإما بعيد. وهذا من قال ويسمى الجنس القريب؟ أنت يجي بذهنك إذا كل ما كان جنسا قريبا فيكون ماذا؟ يكون جنسا سافلا. لا، ليس الأمر كذلك. قد يكون جنسا قريبا ولا يسمى ماذا؟ جنسا سافلا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الجسم بالنسبة إلى الجسم النامي، جنس قريب لو مو جنس قريب، قريب لو مو قريب، لأنه لا وافقة بين الجسم النامي وبين الجسم الذي هو جنسه. قريب لو مو قريب، نعم. سافل لو مو سافل، لا، متوسط. لهذا حتى لا يقع هذا الخلط هسه إما حشو يمهد حتى تبينوها بأنه هاي ليست قاعدة كلية، كل ما كان قريب فهو سافل، أو احذفوها حتى تتخلصون من التداخل بين التقسيمين. ثم هذا الجنس وهو الحيوان فوقه جنس أعلى حتى تنتهي إلى الجنس الذي ليس فوقه جنس ويسمى الجنس البعيد والجنس العالي. هذا أيضا خلط هنا، لا مولانا، ليس ما هو كل ما هو جنس بعيد فهو جنس عالي. الجسم النامي جنس بعيد للإنسان مبعيد، ها؟ ولكن عالي لو عالي، عالي لو عالي، عالي لأن العالي وماذا؟ هو الجوهر. هذه مو قاعدة عامة، وهي كلما كان جنسا بعيد فهو جنس عالي. لهذا حتى لا يقع خط احذفوا هذا الجنس البعيد، واو، قولوا هالشكل، الذي ليس فوقه جنس ويسمى الجنس العالي. هذه الجنس البعيد وبعد الواو احذفوها حتى ليس الخلط مرة بين التقسيمين. اكو هنا جملة في بعض النسخ محذوفة ضيفوها، قال ويسمى الجنس العالي وجنس الاجناس. اتكون بعض النسخ هذه وجنس الاجناس وهو الجوهر في المثال، اللي ما موجودة عندها لن يضيفن. احتمل هاي النسخ الموجودة بأيديكم كلها لابد ما موجود بهذه. موجودة؟ ما موجودة، صححوها مولان، وإلا كل الجملة غلط. قال وجنس ويسمى الجنس العالي ويسمى اسم آخر ماذا؟ وجنس الأجناس. بس لماذا يسمى جنس الأجناس؟ نبين بعد ذلك. لما احنا عندنا جنس الأجناس ونوع الأنواع وفصل الفصول، هذا لماذا تسمى جنس الأجناس؟ نبين. وهو الجوهر في المثال. أما هذا بعد محذوف، أما ما بين الساقل والعالي فيسمى الجنس المتوسط. هاي الجنس المتوسط اللي جاية هذه واقعة في آخر جملة، أما بين الساقل والعالي فيسمى الجنس المتوسط. هذه الواو اللي موجودة بين الجنس العالي والجنس المتوسط حذفوها. الجملة راح أقرأها مرة أخرى كما هي صحيحة. قال حتى تنتهي إلى الجنس الذي ليس فوقه جنس ويسمى الجنس العالي وجنس الأجناس وهو الجوهر في المثال، أما بين السافل والعالي فيسمى الجنس المتوسط. الباقي بعد كل حفو فجنس سافل وعال ومتوسط. هذا النيشة، قريب وبعيد متوسط أو سافل وعال متوسط. على هذا التعريف ماذا؟ هذا غلط، لأنه قريب بعيد متوسط لا يسمى سافل عالي متوسط، ذاك تقسيم وهذا تقسيم آخر. قال أنا هاي المقطع كله راح أقرأ الإخوة يخلون بذهنهم بعد صحيح آخر مرة أقرأ. قال ثم هذا الجنس وهو الحيوان فوقه جنس أعلى ح

بعيد. هذا اللي تقسيمين اللي ذاكرنا ولا اكو تقسيمات واي بعد الفصل. فالفصل اما وجودي واما عدمي. هذه التقسيمات باعتبار ما متعرض احنا ما نتعرض في تطبيق العبارة ان شاء الله الى غد، والحمد لله رب العالمين.